الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، أي أن الولد إذا كان بارا بوالده فرضي عنه والده، فإن الله عز وجل يرضى عنه. فالعمل الذي وقع من الوالد أن رضي عن ولده البار به، فالجزاء أن الله عز وجل يرضى عن ذلك الولد. والله عز وجل إنما يرضى عن ذلك الولد لأنه أطاع أمره، فالله عز وجل أمر الولد بأن يبر والده وأن يحسن إليه، فهو قد أطاع أمر الله عز وجل وبر والده وأحسن إليه، فالجزاء أن الله عز وجل يرضى عنه. ولا شك أن الوالد إذا أحسن إليه وإذا بره وأولاده فإنه يرضى عنهم، فرضى الله عز وجل في رضا الوالد. بينما إن كان الولد عاقا لوالده، لا يحسن والده ولا يبر والده، ما يؤدي إلى غضب الوالد عليه وسخط الوالد عليه، فإن الله عز وجل يسخط عنه. والله عز وجل يسخط عنه لأجل أنه أمره بأن يبر والده، ولكنه عصى أمر الله عز وجل وعق والده، فيسخط الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن ولد بار بوالده، قد رضي والده عنه فرضي الله عز وجل عنه، فإن الله عز وجل يدخله الجنة. ما دام رضي الله عنه فالله عز وجل يكرمه ويدخله الجنة. وهذا يدل على عظم بر الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص عن الوالد. طيب، وقال رضا الوالد في رضا الله، وسخط الوالد في سخط، وسخط الله في سخط، قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. لكن الوالد داخل هنا من باب أولى، لأنه كما في الدرس الماضي تقرر عندنا أن بر الوالدة أعظم من بر الأب، فما هو مذكور هنا للوالد هو للوالدة من باب أولى، أي أن رضا الله أيضا في رضا الوالدة، وسخط الله في سخط الوالدة. ثم قال رحمه الله، قال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. قال: طاعة الله طاعة الوالد. وهذا الحديث فيه الجمع بين ما يجمع في كتاب الله عز وجل، بين حق الله وبين حق الوالد، وهو الحق الوالدين. الله يجمع بين حقه وبين حق الوالدين في كتابه، وهذا الحديث أيضا فيه الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالد وحق الوالدين، لأن يعني الوالد منصوص عليه والوالدة داخلة من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعة الله طاعة الوالد، طاعة الله طاعة الوالد، يعني إذا أطاع الإنسان والده فقد أطاع الله. لما؟ لأن الله هو الذي أمره بطاعة والده، هو الذي أمره بطاعة والده، فإذا أطاع والده فقد أطاع الله عز وجل. قال: ومعصية الله معصية الوالد، معصية الله معصية الوالد، يعني إذا عصى والده ولم يستجب لأمره ولم يطيعه فإنه قد عصى الله، لأن الذي أمره بطاعة الوالد هو الله عز وجل، فهو يعصي الوالد ويعصي الله عز وجل. فقال: ومعصية الله في معصية الوالد. ولكن هنا كان قضية مهمة، وهي أن الولد قد يعصي والده وقد يسخط الوالد على ولده، لكن السبب ماذا؟ السبب أن الولد لم يستجب لوالده في أمر محرم. نفرض أن الوالد يأمر ابنه بأن يفعل أمرا محرما، الولد ماذا فعل؟ خالف أمر والده. عصاه أم لم يعصيه؟ عصاه. الوالد سخط عنه، طيب الآن هل يسخط الله على هذا الولد لأن والده سخط عليه؟ هل هذه معصية لله؟ أبدا، بل هذا فيه رضا الله عز وجل. الوالد يسخط والله يرضى عنك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورضا الرب في رضا الوالد، في حال إذا كان الوالد لا يأمر ولده بمحرم، ولا سخط الرب في سخط الوالد إذا كان سخط الوالد لأجل تقصير ولده، مش يأمر بشيء محرم والولد يخالفه. ولهذا الواجب هنا عليه أن يقدم رضا الله عز وجل على رضا الوالدين إذا أمراه بأمر محرم، وقوله صلى الله عليه وسلم ومعصية الله معصية في معصية وقوله معصية الله معصية الوالد في حال إذا كان الوالد أمر ابنه بأمر مباح ونحو ذلك فلم يأتمر ولم يطيعه. نعم هنا هذه معصية لله عز وجل لأنه لم يطع والده، لكن لو أن والده أمره بأمر محرم أيا كان ولا بترك واجب فإن الواجب على الولد أن لا يطيع والده هنا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا الوالد يسخط عنه ويرى أنه قد عصاه، لكن هذا فيه طاعة لله وهذا فيه رضا لله عز وجل، فهو يحرص على رضا الله جل وعلا ويقدمه على رضا والده بأن يفعل أمرا يسخط الله سبحانه وتعالى عنه. قال ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمر قال ولا يحضرني أيهما، ولفظه قال رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. يعني هنا في الحديث نص على الوالدين، في الحديث السابق ذكر الوالد فقط وقلت الوالدة تدخل من باب أولى، لكن هنا نص على الوالدين قال رضا الرب في رضا الوالدين معا، في رضا الوالدين يعني رضا الأم ورضا الأب، قال وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه الترمذي واللفظ له ابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنهما قالا هل لك من والدين بالتثنية، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما، وهذا يحتملون أنه أذنب ذنبا، والذنب أيا كان حتى لو كان صغيرا صغيرة فهو عظيما لأن في معصية لله عز وجل، ويحتمل أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أذنبت ذنبا عظيما ولم يذكره هنا. قال فهل لي من توبة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة ورجوع عن هذا الذنب، وهل تقبل توبتي إن تبت إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم، يعني أمك حية، وفي رواية الحاكم وابن حبان هل لك والدان، يسأله عن والدين معا، فقال الرجل لا يعني قد ماتا. وهنا العلماء رحمهم الله قالوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له عن الوالدين حي والداك أو هل لك أم في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بسؤال عن توبة من ذنب عظيم وقع فيه الرجل، قالوا هذا يدل على أن بر الوالدين عمل عظيم جدا وهو من الحسنات العظيمة التي يمحو الله جل وعلا بها السيئات، لأن هذا السؤال سأله هل لك أم هل لك والدان ليجيبه عن سؤاله هل لي من توبة من معصية عظيمة رأى الرجل أنها عظيمة قد وقع فيها. قالوا بأن بر الوالدين والإحسان إليهما هذا من الحسنات العظيمة التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها السيئات. فلما قاله هل لك من أم؟ قال الرجل لا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. قال هل لك من خالة؟ بعد أن سؤاله عن الأم سأله عن الخالة، الخالة التي هي أخت الأم، فقاله هل لك من خالة؟ لماذا سأله عن الخالة؟ لأن الخالة هي بمنزلة الأم، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال الخالة بمنزلة الأم، قال الخالة بمنزلة الأم، هي بمنزلة الأم في البر والصلة والإكرام، كما أن الولد يحرص على بر أمه وصلة أمه وإكرامها والإحسان إليها، فإنه يحرص أيضا على إكرام أختها التي هي خالته، يحرص على صلتها وإكرامها والإحسان إليها، وهذا يدل على منزلة الخالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأله هل لك من خالة، فلما قال له نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فبرها. قال له فبرها، فإذا بر الخالة يكون طريقا لتكفير ذنبه الذي جاء يسأل عنه أنه ذنب عظيم ويسأل هل لي من توبة، فقال له صلى الله عليه وسلم فبرها. وهذا فيها يا إخوة أن صلة الرحم عموما صلة الأقارب خاصة من هم أولى فأولى، الوالدان الأم ثم الأب، ثم يذكر صلى الله عليه وسلم هنا الخالة التي بمنزلة الأم، هذه من الأعمال العظيمة الجليلة ومن الحسنات العظيمة التي يكفر الله جل وعلا بها السيئات. فإذا سأله عن خالته هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فهي بمنزلة الأم، لها من الصلة والإكرام والإحسان والبر مثل ما يكون للأم. فإذا كأنه يقول له إذا أردت أن يكفر الله عز وجل عنك هذا الذنب الذي جئت تسأل هل لك من توبة عن هذا الذنب، فعليك أن تحرص على بر خالتك. هذا إذا كان في الخالة، فكيف بمن له أم، فكيف بمن له والدان؟ وهذه الذنوب والمعاصي لا بد أن يقع فيها العبد لأنه غير معصوم. ومن ثم إذا أراد تكفيرها وتبديلها من سيئات لحسنات، فإنه يحرص على بر والديه، من الله عليه بوالدين حيين أو بأحدهما، إن لم يكن له والدان فلينظر إلى الأقرب، فالأقرب من أقاربه والأم. وبالنسبة لمن هو أقرب إلى الأم هي الخالة، فهي بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.